أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عبرة وعبرة. الإمام الحسين شمعة ودمعة. الإمام الحسين مصباح وسفينة. لماذا عبرة وعبرة؟ الإنسان مركب من أبعاد ثلاثة. حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، ووجود الإنسان الخارجي المتشخص في الخارج، إنما هو مركب ومتكون من ثلاث أبعاد: البعد العقلي، والذي تميز الإنسان عن جميع الحيوانات بهذا البعد، بعد عقلي. حيوانات ما عندها عقل، عندها شعور، عندها إحساس. حتى الورد عنده يقال إحساس، لأنه كل حي له إحساس، إحساس النباتي، إحساس الحيواني، والإحساس الإنساني. فهناك شعور، إلا أنه هذا الشعور له مراتب متفاوتة، كل تشكيكي له مراتب. الزرع له شعور لأنه ذات حياة. الحيوانات لها شعور، فإن النمل تقول لقومها: ادخلوا مساكنكم. ليش؟ لأنه في تلك الحالة تشعر على أنه سليمان وجنوده يحطمونهم، فلذا هي أميرتهم أو أميرهم، يأمر القبيلة كلها أن تدخل المساكن وتخاطبهم بأن هؤلاء القوم قوم لا يشعرون، قوم سليمان، جنود سليمان لا يشعرون، لأنه الآن هم في حالة الحروب وفي حالة الإقدام وفي حالة إيش، ما يشعر أنه تحت أكو نمل، ما ملتفت لها المعنى، عنده عقل، أما شعور في تلك اللحظة لما هو فيه ما يشعر. أما تلك النمل وذلك النمل يشعر هذا المعنى فيخاطب القوم. فهناك عندنا شعور، عندنا إحساس. العاقل هو الذي يميز الإنسان عن جميع الحيوانات، عن النباتات الحية، العقل، هذا البعد العقلي. البعد الثاني في الإنسان بعد روحي، البعد الروحي. الإنسان عنده روح إنسانية، نفس إنسانية، كل حياة له روح، كل ذي حياة له روح. النبات ذي حياة لأنه به حياة نباتية. الحياة النباتية هي عبارة عن قوى ثلاثة، قوى الثلاث، وهي القوى الغازية والنامية والمولدة، أنه تتغذى وتنمو وتولد المثل، هذه يسموها القوى النباتية، القوى النباتية، الحياة النباتية. فهذه الحياة النباتية عندها روح، لذا الوردة عندها روح، عندها إحساس، عندها شعور، باعتبار هذا الروح الوردي. وكذلك الحيوانات عندها روح، وكذلك الإنسان، بس الإنسان يمتاز في أعلى مراتب الروحية. فالإنسان عنده بعد روحي وعنده بعد جسدي، جسده الخارجي هذا الذي يكون مركوب لروحه، الروح راكب والعقل مدبر، وهذا الجسد مركوب سيارة، السائق هو الروح والعقل يسوق هذا الجسد. فالإنسان كل واحد عنده جسد، عنده روح، عنده عقل. الجسد مركوب، الجسد آلية، الجسد تراب، الجسد يوما ما يموت ويكون ترابا يرجع إلى أصله. لذا الجسد إذا اهتمينا به فقط اهتمامنا على أنه آلية تحمل الروح والعقل. شرف الإنسان ليس بجسده، شرف الإنسان، عظمة الإنسان مو بجسمه. وواحد يعجب عندما يشوف هذول اللي يربون أجسامهم كمال الجسماني، يربي عضلاته ويربي جسمه ولا يفكر بروحه وبعقله. أنه تقف نفسك، أنه هذب روحك، تقف عقلك أبدا، شوف بعيد عن العقلانيات والعقلية أبدا. طبعا عنده عقل المعاش، عقل المعاش عنده، مع عقل المعاد ما عنده، ما يفكر بآخرته. والعاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وإلا عقل المعاش موجود عند الكافر وعند المؤمن. العقل الاقتصادي يسموه، العقل السياسي هذا موجود، لأن العقول أقسام مختلفة، فهذه العقول موجودة. أما أنه هذا الذي يربي جسمه، يربي بدنه، ويغفل وينسى عن روح، أصلا ما يفكر بالروح، أنه هذه الروح مريضة الآن، هذه الروح حقودة، هذه الروح حسودة، هذه الروح مثلا كذوبة، هذه الروح سيئة الأخلاق، أصلا ما يفكر بهالمعنى، إنما يفكر فقط بالرياضة، كرة قدم، شوف 10 ساعات يربي جسمه على كرة القدم، ما يخالف لا بأس، ولكن بشرطها وشروطها. فالإنسان عنده روح، عنده عقل، عنده جسد. الجسد قلنا إنما هو آلية لحمل الروح والعقل. العمدة والذي الله سبحانه وتعالى أراده من الإنسان هو روحه وعقله، وإنا إليه راجعون بروحنا وبعقلنا، إنا لله بعقولنا وبأرواحنا وإنا إليه راجعون. فالإنسان إذن إنما يكون عقل وروح. العقل يحتاج إلى عبرة، عبرة ودرس، الدرس والعبرة إمن للعقل. العاطفة تحتاج إلى دمعة، تحتاج إلى عبرة. فالإمام الحسين مصباح، الإمام الحسين شمعة، الإمام الحسين عبرة. لابد أن نأخذ العبرة والدرس من الإمام الحسين، من ثورته، كما أنه نبكي على مصيبة سيد الشهداء، لأنه الإمام الحسين عبرة، لأنه الإمام الحسين دمعة، لأنه الإمام الحسين سفينة نجاة، فنبكي لكي ننجو. البكاء على الحسين يطفئ غضب الرب، البكاء على الحسين يوجب رضوان الله. البكاء البكاء البكاء هذا الجانب العاطفي للروح، لأنه الإنسان عنده روح فيحتاج إلى من يؤمن ويضمن له روحانيته، يضمن له مستقبل الروحي في الدنيا وفي الآخرة، يقول له ضمانك عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالإمام الحسين عبرة وعبرة. من قبل كانت الشيعة مضطهدة ولا زالت، إلا أنه اضطهاد الشيعة كان أكثر فأكثر. نحن الآن في، أنا بنظري الآن في عصر الظهور بالمعنى العام، وهذا البحث طرحته من قبل في شهر رمضان في حلقتين، في محاضرتين يعني بالتفصيل. الآن احنا في عصر الظهور، الله سبحانه وتعالى اختارنا في هذا العصر أن نكون من الممهدين والموطئين لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، بحيث تشوف الآن التشيع ينتشر في العالم، أي الفضائيات الشيعية. هذه الفضائيات الشيعية من قبل لم تكن، الحكومات الشيعية من قبل لم تكن، كلمة شيعية في منظمة عالمية لم تكن، والحال الآن نشوف كلمة شيعية في المنظمات العالمية موجودة، كلمة شيعية في الساحة السياسية العالمية والإقليمية والدولية والمحلية، كل أبعادها نشوف الشيعة على كلمة. هذه بها حكمة. من قبل كنا في اضطهاد، كانت العبرة الحسينية هي الحاكمة، يعني العاطفة والجانب الروحي عند الشيعة هو الحاكم. تريد تحكي بالعبرة، صدام يمنعك، الطغاة يمنعونك، يمنعون المجالس الحسينية. خطيب يريد يتكلم عن عبرة الإمام الحسين، عن ثورة الإمام الحسين، أهداف الثورة، أنه الإمام الحسين لماذا قام ونهض مع أنه يعلم بما كان وما يكون، شنو السبب؟ يريد يبينه. مستحيل كان يفسحوا للمجال إلا بالخفية بالسر، أما أنه علنا ماكو عبر الإمام الحسين. نعم عبرة الإمام الحسين موجودة، حتى هذه العبرة كانت محاربة، والله حتى هذه العبرة كانت محاربة من قبل الطغاة في كل البلاد الإسلامية. ها دعنا عن بلاد الكفر، في البلاد الإسلامية كانت هذه العبرة محاربة. الله سبحانه وتعالى شاء قدرته في يومنا هذا في عصر الظهور أنه نكون في تفسير الإمام الحسين وقراءة الإمام الحسين، قراءة دمعة وشمعة، قراءة مصباح وسفينة، قراءة أنه عبرة وعبرة. لازم تبين أهداف الإمام الحسين. الآن وقته، كل ما يتعلق بالجانب العقلي لازم نوظفه الآن، سواء كان الإعلام الشيعي، المؤسسات الشيعية، المرجعيات الشيعية، الجماهير الشيعية، الشباب الشيعي، النساء الشيعي، كل واحد يحمل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بفكره، بعقيدته، بسلوكه، بإيمانه، بمبدئه، بعقيدته. الآن يومك، اليوم يومك، لازم كل الجهود نوظفها من أجل أنه نبين عبرة الإمام الحسين، ليس البكاء وحسب، ذلك عبرة. الآن يوم العبرة، الآن لازم نبين أنه الإمام الحسين لما قتل، لما بكته السماوات والأرض. من قبل فقط كنا نبين الأوامر العاطفية، الجانب العاطفي، نبين الأحاديث الشريفة على أنه بكته الملائكة في السماء، بكته الأرض، ما من حجر كان يرفع يوم قتل الإمام الحسين إلا ويكون تحته دمع عبيط. هذا الجانب عاطفي، كنا نستذرف الدموع ولا زلنا، وإلى ظهور الحجة وإلى يوم القيامة فاطمة الزهراء تقيم المأتم على ولدها الحسين في محشر يوم القيامة، وتبكي أهل المحشر على مصيبة سيد الشهداء. هذا الجانب العاطفي لا بد منه ونحافظ عليه ونقاوم من أجله. ولكن اليوم يوم تثقيف، اليوم يوم الثقافة الشيعية، اليوم الشعب والأمم، الشعوب كلها والأمم والأديان كلها تنتظر. ليش؟ لأنه منا المهدي. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال في مجلس يزيد: ومنا المهدي، أعطينا السبع وفضلنا بست. فضلنا الله سبحانه وتعالى أنه منا المهدي. الله سبحانه وتعالى جعل المهدي في آل محمد من ولد فاطمة صلى الله عليه وآله وسلم. لذا الأمة الوحيدة التي تعتقد بهذا الإمام الحي الموجود الذي ثبتت الأرض والسماء بوجوده ورزق الورى بيمنه، الأمة الوحيدة هي أمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هي شيعة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وفي قبالها شيعة يزيد، شيعة مروان، بني مروان، شيعة بني أمية، شيعة يا آل أبي سفيان، يا شيعة بني سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا لأقل أحرار، كونوا عربا كما تزعمون، سدين ما عندكم، لأقل عندكم حرية، حرية هم راحت، العروبة هم راحت عند الجماعة. فلذا الآن عصرنا عصر العبرة والعبرة، شمعة ودمعة، مصباح وسفينة. فلذا هذه البحوث التي أطرحها، هذا إنما مقصودي من وراء هذا البحث ومن وراء هذه المحاضرة أن أبين جانب من جوانب العبرة للإمام الحسين. لماذا قتل الإمام الحسين؟ لماذا في زيارة عاشوراء هذا الإصرار على هذا المعنى؟ زيارة عاشوراء كلها، تشوف البيت القصيد، كل زيارة عاشوراء إذا أريد نرخصها بكلمة واحدة، إذا أريد نجيب كل ما في زيارة عاشوراء في براعة الاستهلال، يا طلاب العلم براعة الاستهلال، كل ما في الكتاب يجيبوه بالمقدمة، يسموه براعة الاستهلال. كبكاء الطفل لما يولد، بكاء الطفل يقال هذا من براعة الاستهلال، يستهلون الأهل أنه الولد حي ببكاء الطفل، وهذا البكاء يرمز إلى حياة مستمرة، فيدعون له بالحياة المستمرة. هذا يسمى براعة الاستدلال. بالمقدمة الكتاب يكتبون ما يكون في كل الكتاب، يكتبون جملة واحدة في صفحة واحدة، يسمى براعة الاستهلال. حتى بعض الأحيان بالحمد، الحمد لله لما يحمد يذكر ما في كتاب من خلال الحمد، يسمى براعة الاستهلال. أنا بنظري أنه براعة الاستهلال في زيارة عاشوراء، كل ما في زيارة عاشوراء من بدايتها إلى نهايتها براعة الاستهلال بهذه العبارة، لذا أتوقف عليها. أنه يا أبا عبد الله، عظمة المصيبة، جلت الرزية علي، مو بس علي، على أهل الإسلام، مو بس على أهل الإسلام، على السماوات والأرض، بكتك السماوات والأرض. هاي المصيبة مصيبة عظيمة، هاي المصيبة العظيمة ليش من جدي؟ من أين أدت؟ أنا أعلن ذلك بالبراءة ممن قام بهذه المصيبة العظيمة، ممن كان السبب لهذه المصيبة العظيمة. فلعنة الله على أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ثم يبين أنه كيف أسست أساس الظلم. كان عندكم مراتب، حرفوا مراتبكم. كان عندكم أئمة 12، قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولهم ثانيهم ثالثهم، قولها بالأسماء والألقاب. يا جابر سترى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام الرابع، فبلغه سلامي. كلها قال رسول الله، حرفوا الكلم، حرفوهم عن المراتب التي رتبكم الله فيها. هذا إن شاء الله أبين بالتفصيل. فالقصيد، بيت القصيد في زيارة عاشوراء هو هذا المعنى. وما أعظم هذه الزيارة، لماذا؟ لأن المصيبة عظمى. احنا عندنا العظيم في القرآن الكريم 7 موارد الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة العظيم. كبش، كبشا عظيما. عرش بلقيس عظيم. عرش الله سبحانه وتعالى عظيم. موارد استعمل القرآن يبين عظمة الشيء بكلمة العظيم. عظيم يقابله الحقير، شيء حقير وشيء عظيم. جليل يقابله الشيء الدقيق، شيء جليل وشيء دقيق. دقيق يعني مثل الطحين، عندما يكون الحنطة نجعله دقيقا، دقيق شيء لا شيء يعاد. فعندنا الجليل، يقول هذه المصيبة جلت الرزية وعظمة المصيبة، هم جليلة هم عظيمة. عظيمة العظمة تارة تكون باعتبار العقل، لأنه بعد عقلي الإنسان عنده. البعد العقلي في عظمة المصيبة أنه تعرف لماذا حدثت هذه المصيبة. وهذه هي العبرة في ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. والعظيمة في الروح وعلى الروح، لأن هذه المصيبة عظيمة، هذه المصيبة جليلة، أي الرزية جليلة. جلالة هذه الرزية وعظمة هذه المصيبة على الروح هي العبرة. فالإمام الحسين عبرة وعبرة. فلازم أنه عقلنا احنا نثقف بعبر ودروس من حياة الإمام الحسين ومن ثورته ومن قتله وشهادته، لأنه لقتل الإمام الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، مو لسيرة الإمام الحسين، مو لإمام حياة الإمام الحسين، لقتله. أكو سر في هذا المعنى، القاتل ليش؟ لأنه هذا القتل هو الذي أبكت السماء والأرض، هذا القتل الذي كانت أعظم مصيبة على أهل السماء والأرض، أعظم مصيبة على أهل الإسلام، أعظم من شهادة رسول الله، أعظم من شهادة أمير المؤمنين، أعظم من شهادة فاطمة الزهراء، أعظم من شهادة الإمام الحسن. كيف؟ يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام كيف أنه أعظم؟ الإمام يبين أنه ليش هاي المصيبة أعظم؟ أكو سر في القضية. لذا بكته السماء والأرض، بكاء السماء والأرض ربما نمنع أكثرنا لا نعرف ذلك، مثل تسبيح الحجر والمجر، ما من شيء إلا ويسبح بحمد ربه، بحمد ربك، إلا أنه لا تفقهون. إحنا ما نفهم شون هذا الحجر الآن دي يسبح، هذا السقف دي يسبح، هذا الأرض يسبح، هذا الميكروفون يسبح، كل شيء يسبح بحمد الله، لكن إحنا ما نفهم شون يسبح، ما ندري. كذلك بكاء السماء والأرض تبكي، إلا أنه تبكي على كل حال. ليش؟ البكاء إنما يكون بعد الحزن، الحزن إنما يكون بعد فقد الشيء. يا إخوان، نكتة عابرة ما أريد أوضحها أكثر من هذا، فقط بالخصوص أهل العلم أرجو منهم أنه يتابعوني في هذه الفكرة، أنه بكته السماوات والأرض. احنا عندنا تضاد، ما قلنا امس تضاد، الحياة كلها تضاد، عندنا بكاء وعندنا ضحكة، لا الإنسان يبكي لو يضحك، يبتسم أو يبكي، لو محزون لو فرحان، واحدة من اثنين باعتبار العواطف والأحاسيس الروحية. إما يكون إنسان فرحان عندما يجد شيئا، الله يعطيه مولود يفرح، لمن يفرح يضحك يتبسم يقول لك ها شوفوا خير إن شاء الله، والله أمس الله أعطاني مولود الحمد لله قرت الأعين، وكلهم يفرحون لأنه أعطاهم شيء، وجدوا شيئا. إذا فقد هذا المولود يبكون يحزنون، فالحزن عندما يكون الفاقد والفرح عندما يكون وجود، وجود عدم، تضاد تناقض. فالسماء تبكي، الأرض تبكي لقتل سيد الشهداء، الكون كله يبكي، الملائكة تبكي، الأنبياء تبكي، كلهم يبكون. ليش؟ مصيبة عظمى. ليش مصيبة عظمى؟ شنو السبب هذه المصيبة عظمى؟ ليش تبكي السماء؟ بأي نحو من البكاء؟ ليش تبكي كل شيء بما يناسبه؟ لماذا تبكي؟ سؤال اسألني إنه ليش تبكي السماء؟ ليش مصيبة عظمى؟ هسه أفرض قد قتل سيد الشهداء، وهذا علي الأكبر عليه الصلاة والسلام والقاسم، كل هذا لا أقل، أقول كل واحد مثيل في التاريخ البشري. أما ليش الإمام الحسين صارت مصيبة أعظم مصيبة؟ لا يوم كيومك يا أبو عبد الله. كل الأئمة قالوا، رسول الله يقول، أمير المؤمنين يقول، فاطمة الزهراء يقول، كلهم يقولوا ليش 14 معصوم كلهم، حتى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه لا يوم كيومه. ليش؟ شنو السبب؟ عبرة من ثورة الإمام الحسين، من مقتل الإمام الحسين. ليش هالشيعة عندهم هالحرارة الحسينية؟ يا أخي ليش؟ ليش هالحرارة الحسينية؟ ليش مصير حرارة علوية؟ ليش مصير حرارة مهدوية؟ ليش مصير حرارة فاطمية؟ ليش هالحرارة الحسينية؟ لماذا تبكي السماء والأرض؟ أكو بيها فلسفة، أكو بيها حكمة، أكو بيها عبرة، أكو بيها سر. شنو السر؟ الآن دور الشيعة أنه يعرفون السر، لأنهم من الممهدين لظهور الحجة. السر هو الحجة، السر في مقتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام والإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. شلون؟ كل نبي عندما يأتي من وظيفته أن يقيم العدل في الأرض، كل نبي من آدم إلى الخاتم وظيفته السماوية، رسالته السماوية أن يقيم، أنزلنا الكتاب والحديث الوش ليقوم الناس بالقسط. هاي فلسفة البعثة، فلسفة الرسالة السماوية، حتى كل نبي يأتي ويقوم بالقسط. زين، قاموا بالقسط؟ لا، لأنه الناس لم يتبعوهم. وصل الدور إلى أمير المؤمنين، قام بالقسط؟ لا. وصل الدور إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على أنه يقوم بالقسط، وأنه يقوم بالقسط الإلهي والعدل الإلهي ليعم الأرض كلها. وصل الأمر إليه. وإذا قام القسط في الأرض، اعلموا أنه سيقوم القسط في السماء، سيقوم القسط في كل مكان، لأنه القسط هو وصول الشيء إلى كماله. العدالة، العدالة شنو معناته؟ العدالة أنه كل شيء يتوصل إلى كماله. هذه التمناية إذا وقعت بالقاع من سببي أنا ظالم بالنسبة إلى هذه التمناية. ليش؟ العدل والحكم يقتضي أن هذه التمناية تصل إلى كمالها، كمال التمن أنه يؤكل، فإذا وقع فتات في المائدة ولم يؤكل أنا ظالم. لذا عندنا يستحب أن هذا التمن الذي يقع، فإنه كل تمنة واحدة يكون مهرا لحورية من حور الجنة. هذه بها حكمة، الرواية بها حكمة. ليش قال حورية؟ حتى نلتفت لها المعنى، أنه تكون عادل في حياتك، ما إلك حق تضيع ولا تمناية واحدة، ولا تسلب شعيرة تسلبها من نملة، ما إلك حق. ثم قال أمير المؤمنين، لو أعطيت الأقاليم السبعة على أنه أسلب هاي الشعيرة ما أسلب، هذا ظلم. وهاي العدل الإلهي ران أقام أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى طلب من كل الأنبياء والأوصياء أن يقيموا هذا العدل الإلهي. إذا أقيم العدل الإلهي يعني أقيم الكمال، أقيم الكمال يعني كل شيء يصل إلى كماله، يصل إلى ما كان هو موجود في كماله. الملائكة تصل إلى كمالها، السماوات، الكواكب، المجرات كلها تصل إلى كمالها، الأحجار، الشجر، المدار، الحيوانات كلها تصل إلى كمالها. عندما يظهر الحج عليه الصلاة والسلام الحيوان يصل إلى كماله، كيف؟ لأنه يعيش الذئب مع الخروف، يرتعان في مرتع واحد، ماكو بيناتهم عداوة وبغضاء، هاي الطبيعة الحيوانية التبعية تروح من عندهم. ليش؟ لأنه عدالة، عدالة حتى في الحيوانات. الله سبحانه وتعالى جعل طعام للذئب من مكان يحل له، فإذا أراد أنه بالقوة التبعية يتغلب ظلما وعدوانا على الخروف ويأكل الخروف، هذا خلاف العدل. لذا العدالة تكون عند ظهور الحجة. يملأ الأرض قسطا وعدلا، زين؟ هاي يملأ الأرض قسطا وعدلا كانت الإمام الحسين. الإمام الحسين كان عليه أن يملأ الأرض قسطا وعدلا. فالملائكة تصل إلى كمالها، السماوات تصل إلى كمالها، فتفرح تستر. أما إذا فقد هذا الكمال، أخذنا منه هذا الكمال، هذا العدل والكمال الذي لا بد أن يحكم الكون كله، لأن الله هو الكامل ويحب الكمال، الله هو الجميل ويحب الجمال ويحب الجميل، فحينئذ هذا الكمال لا بد أن يسود الكون كله. هذا الكمال الإلهي يتجلى في الكون كله، يعني كل واحد ويأخذ نصيبه من الكمال حتى يصل إلى كماله. الإنسان يأخذ نصيبه من الكمال الإلهي، يتجلى الكمال الإلهي فيه فيأخذ نصيبه، عند ذلك يكون كاملا. الإنسان كامل يكون مجدا ومرآة ومظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. فإذا لم يصل فقد يحزن، إذا حزن ماذا تكون النتيجة؟ يبكي. لذا الملائكة تبكي عند قتل سيد الشهداء، لأنه كان المفروض أنه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقيم العدل في الكون كله، يقيم الإيمان بتمامه في الكون كله، ولكن خط النفاق، خط الأموي، خط المرواني قتلوا هذا العدل. فهذه مو مصيبة عظمى؟ أعظم مصيبة في الكون، لأنه كان الكون أنه يتكامل بقسط الإمام الحسين، وهو قسط إلهي، وهو قسط نبوي، وهو قسط قرآني. الإمام الحسين عندما يقول خرجت للإصلاح، آمر بالمعروف، يعني أجعل المعروف هو الحاكم وليس المنكر وليس الشيطان، لأن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان قبيح في ذاته، في صفاته، في أفعاله. الله سبحانه وتعالى جميل، الرحمن جميل في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فهو الحسن المطلق ومطلق الحسن. الشيطان مقابل الرحمن، الشيطان قبيح في ذاته لأنه كان من الكافرين، قبيح في صفاته لأنه استكبر، صفة استكبار، قبيح في أفعاله لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو قبيح في ذاته وصفاته وأفعاله. فكل ما يكون قبيحا في ذاته وصفاته وأفعاله فهو شيطاني ويحشر مع الشيطان. الشيطان جعل في مقابل الإنسان عدوا مبين. الله سبحانه وتعالى أقضت حكمته هكذا، أن يكون إنسان يحمل علم الله وعلم آدم الأسماء، وبعد ذلك جعل الشيطان في مقابل هذا الذي يحمل صفات الرحمن، رحمانية وشيطانية، خلى فضائل وخلى رذائل، خلى خير وخلى شر، خلى حق وخلى باطل، تضاد، حتى يعرف أنه هو الله الواحد لا شريك له، لا ضد له، لا مثل له. هذا من عين التوحيد ما أذكره. حينئذ الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق الشيطان، وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا، فاتخذوه عدو، لا تقتلون، هذا عدوكم، ترى هذا عدوكم، وين قاعد لكم؟ كل من كان في صراط مستقيم الشيطان يقول أنا قاعد أترصد من يكون في الصراط المستقيم. أما الذي يكون في صراط منحرف الشيطان ما له شغل وياه أبدا، ما عنده شغل، ليش يقول لك هو منحرف مو في صراط المستقيم؟ الصراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب، ورد في الأحاديث عند الفريقين السنة والشيعة، اهدنا الصراط المستقيم، قال صراط علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم ما بين حراس. فالإمام الحسين في الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم، كل من يكون في خط الإمام الحسين الشيطان قاعد بالمرصاد، إنه ولا بالمرصاد. والعجيب حكمة ربانية أنه الشيطان يراكم وقبيلته تراكم أيضا جماعته، وقاعدين عن اليمين وعن الشمال وفوق وتحت الجهات الستة كلها شيطان موجود. طبعا لا الجهات الستة إلا جهة واحدة، لا الشيطان ما موجود، كل الجهات الخمسة يعني شيطان من تحت موجود، يمينك شمالك جنوبك مشرق مغرب كل هاي الجهات إلا السماء، جعلنا في السماء رجوما للشياطين، في السماء ما يقدر الشيطان، الفوق ما يقدر، ولا يجيك من يمينك من شمالك من أمامك من خلفك من تحتك. أما إذا رفعت رأسك إلى السماء وقلت يا الله، إذا نزغ نزغ نزغ نزغ الشيطان، نزغ إذا نزغ الشيطان هو عبارة عن النزغ باللغة العربية عبارة عن العودة اللي يضربون بها أجلكم الله الحمار والفرس، هاي العودة اللي يضربوها أو الحديد اللي يضربوها حتى يمشي الحمار، هذه يسمى نزغ. فإذا نزغ غير نزغ من الشيطان، ما الآية داخل صحيح أو لا، داخل مضمون الآية لا يأخذ عليه إشكال، فهذا النزغ الشيطاني ينزغ. إهنا لما ينزغ يقول فاستعذ بالله، استعذ بالله، ما يقول قول أعوذ بالله، هذا الكلام واحدة لا يكفي، هذا له أجر وثواب الاستعاذة القولية. أما استعذ بالله يعني ذب نفسك والتجئ بالله سبحانه وتعالى، زين الله وين ألتجئ إليه؟ الله نور السماوات والأرض، أنا أريد أنه ألتجئ بالنور الإلهي بالمصباح الإلهي. الله ما تقدر تلتجئ إليه مباشرة، ولو كانوا الجماعة الوهابية يقولون لا الله تلتجئ إليه مباشرة يوم القيامة تشوفه، يأتي ربك مع الملائكة الصفن، يأتي واقعا وأنه طوله 30 متر 60 ذراع، وأنه أمرد لا لحية ولا شوال وشعر مكعكل مجعد الرأس مجعد الشعر. لا احنا ما نعتقد بهذا، والحمد لله كل المسلمين لا يعتقدون بهذه النظرية، لأنها تنافي العقل وتنافي الفطرة الإنسانية السليمة كما تنافي الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. على كل، فنحن نلجأ إلى الله، نلجأ إلى المصباح الإلهي. وين هذا المصباح؟ يقول مثل نوره كمصباح، مثل نوره كمشكات، في هذا المشكات مصباح. من المصباح؟ الرسول الأعظم شاهدا نذيرا مبشرا سراجا منيرا، الرسول الأعظم سراج منير. من بعد الرسول من هو السراج المنير الأتم الذي يمثل لي الرسول؟ نفس الرسول. من هو نفس الرسول؟ هاي المباهل أنفسنا وأنفسكم. من بعد ذلك من؟ حسين مني وأنا من حسين. كل السنة والشيعة يقولون هذا الحديث صحيح متفق عليه أنه حسين مني وأنا من حسين. قال رسول الله في مسند أحمد بن حنبل، قال رسول الله حسين مني وأنا من حسين. إذن عندما نقول المصباح النبوي المصباح الحسيني، هذا المصباح واحد، هذا المصباح إلهي، فالتجئ إلى هذا المصباح، فاستعذ بالله يعني التجئ، يعني نور نفسك نور عقلك، ثقف نفسك بالثقافة الحسينية لأنها ثقافة قرآنية، لأنها ثقافة إلهية، لأنها ثقافة نبوية، لازم تثقف نفسك، لأن الإمام الحسين عبرة وعبرة، عواطف وعقل، روح وعقل، جمعة وجمعة، فلازم تستنير بهذه الشمعة الحسينية أينما تكون شمعة حسينية في كل العالم. والحمد لله شوفونا الآن من بركة التهجير وإن كان فيه آلام وآلام الهجرة في زمن صدام، إلا أنه تجد من بركة هذه الهجرة إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه أي عراقي أينما نزل، عراقي شيعي يشوف سوى حسينية وموكب ومأتم ولطم وإطعام شيدة، هاي الحرارة الحسينية، هذه كلها حكم، كلها حكم. والآن شوف الجماعة المهجرين اللي رايحين ورا سقوط صدام، هم مهجرين عراقيين رايحين، شوف بشي يسوون المحافل مالتهم، الرقص والطبل والدم والدمام والمطربين والمطربات والمغنين والمغنيات وكل باسم الوطنية والعراقية ما شابه ذلك، هاي الهجرة وهاي الهجرة، نينات الهجرة. أما هاي هجرة لازم تصير سبب أنه يسقط صدام، هاي بيها حكمة بيها السر احنا ما ندري، هاي الهجرة لازم تصير سبب أنه بالملايين يزورون الإمام الحسين، هاي الهجرة أنه تصير سبب إن كان دين الإمام الحسين لم يستقم إلا بقتل فاقتلونا بالمتفجرات في حسينياتنا في مساجدنا في مواكبنا، لا نبالي. لماذا؟ لأنه مع الحق، احنا مع الحق، ما دمنا مع الحق لا نبالي. احنا معلمنا، معلم شبابنا في هذه الليلة، معلم شبابنا علي الأكبر عليه الصلاة والسلام. ليش؟ الإمام الحسين أخذت غفوة على الفرس، أخذت غفوة فاستيقظ، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبتاه لما استرجع؟ هذه عندما يصاب الإنسان بالمصيبة، إذا أصابته مصيبة قالوا إن ما المصيبة؟ ما مضمون الحديث؟ قال ولدي هاي الغفوة اللي أخذتني سمعت نداء يقول هذه القافلة تمشي والموت يستقبله والمنايا تستقبله. ماذا قال؟ قال أبتاه أولسنا على حق؟ احنا طالعين حق لو باطل، هاي ثورتنا حق لو باطل، هاي الثورة اللي نريد نقيمها، نقيم العدل الإلهي في الكرة الأرضية وفي كل الكون، حق لو باطل؟ أولسنا على الحق؟ قال بلى ولدي والله على الحق. قال إذن لا نبالي أبتاه، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، احنا هذا منطقنا، لا نبالي وقعنا على الموت أو الموت علينا، خلي يقتلونا. إلهي بحق الحسين عليك أطلب منك الشهادة في سبيل الإمام الحسين في هذه الساعة، بيد هؤلاء، بيد هؤلاء، خلي يقتلونا. فخر، والقتل لنا عادة، والشهادة من الله كرامة، هاي كرامة نتمناها احنا، مو كل واحد يحصلها، كرامة حسينية، كرامة إلهية، أحياء عند ربهم يرزقون، حياة عند ربهم يرزقون الشهداء. فحينئذ الإمام الحسين أكد مصيبته، قتله أكد السماوات. ليش؟ لأنه كل الكون فقد هذا العدل الإلهي، أراد أن يتكامل بالعدل الإلهي بسبب قتل سيد الشهداء فقده، فبكته السماء، حزنت عليه، والحزن يستلزمه البكاء، شعار الحزن، علامة الحزن البكاء، لذا بكته السماء والأرض، بكته. حتى السيف الذي يقال يقتل الإمام الحسين في عالم تكوينه يبكي، حتى السيف يبكي، بكته الكون. حتى عمر بن سعد في يوم عاشوراء يبكي، يبكي في الظاهر كما يبكي في عالم تكوينه. لا أدخل في هذا الموضوع. فحينئذ لا بد أن نقف على ثورة الإمام الحسين وأهدافه، وأنه لماذا الإمام الحسين ثار وقام. الإمام الحسين مو إنسان عادي، الإمام الحسين ولي الله، الإمام الحسين عنده عقل إلهي وعقل بشري، هو أفضل العقول البشرية، يعني ما يعرف يخطط بالنسبة إلى نصرته، بلا شك يعرف أنه كيف يخطط كي ينتصر في المعركة. وخطط الإمام الحسين تخطيط كامل عندما أرسل سفيره مسلم بن عقيل، هذا تخطيط مسلم بن عقيل عندما يشكل جيش في الكوفة، عن يمين الكوفة عن يسار الكوفة، هذا كله تخطيط للناصر. لذا في دعائه يقول حبست عن الناس، اقتضت الحكمة الإلهية أنه يحبس عن الناس حتى يتبين نفاق هؤلاء، لأنه بعض الأحيان يصل الإنسان من الرذالة والحقارة بحيث الإنسان العادي لما تقول له فلان حقير يقول لك واقعان، يعني بحيث الرذالة والحقارة ما يقبلها من عندك بسرعة، لأنه هو إنسان طيب، هو إنسان طيب. هذا الموضوع مهم طبعا، يحتاج إلى محاضرات، أنه الإنسان الطيب بعض الأحيان لما تقول له ترى فلان إنسان رذيل حقير يقول لك لا يا معود، يقول غير، هذا يصل في الرذالة إلى القمة، قمة الرذالة والحقارة والنذالة، نذل. هذا الذي أسس أساس الظلم والجور، إنسان نذل أشقى الأشقياء في القعر، في قعر جهنم، يقول لك واقعان، لا يا أخي أسلموا الجماعة، شلون هالشكل تقول؟ ما يتحملها من عندك. لذا القرآن يشير إلى هذا، آيات عديدة يشير إلى هذا المعنى، ويقسم الله سبحانه وتعالى بربوبيته عندما يسألون النبي يقول إي وربك، هذول لا يؤمنون، إي وربك لا يؤمنون، يقسم الله سبحانه وتعالى على أن هذول واقعا لا يؤمنون، يقول له إيه هذول لا يؤمنون، هذول اللي يتحكمون إليك وفي قلوبهم شك ما يقبلون حكمك، هذول لا يؤمنون، هذول ما عندهم إيمان. ليش شوف ظاهرهم باطنهم هذول لا يؤمنون. القرآن يشير إلى هذا المعنى حتى يعرفنا. لذا وصل الأمر بالناس أنه يقول لك يعني فلان وفلان هذول خارجين عن الإسلام، كيف يعني؟ كيف تقول لي أنه كفار غير مسلمين؟ الإمام الحسين قال أنا بثورتي، أنا بقتلي أفهمكم أنه كيف يا الأجيال التي تأتي حتى تكونوا من الممهدين لظهور الحجة الذي سيقيم العدل في الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا. أنا بقتلي أفهم هذا المعنى، على أنه قتلت لأنه حتى لا تتصور أنه شلون هذول غير مسلمين يعني هذول كفار. فلعن الله على من أسس أساس الظلم والجو. قتل سيد الشهداء، هذه المصيبة العظمى فأبكت السماوات والأرض. ليش؟ حتى يتبين هذا المعنى، حتى يكون مقدم إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. عندما يظهر الحجة وينتقم من هؤلاء حتى يتبين أن هذه المصيبة العظمى كيف حدثت وكيف صارت. ولازم احنا الآن نوظف كل مؤسساتنا، مرجعياتنا، إعلامنا، نوظف إلى هذا المعنى، نمهد. لابد أنه يكون وعي لكل شاب من شبابنا، مجرد أنه يسمع في فضائية أو شيء صار عنده شبهة، لا، يكون قوي الإيمان، لأنه حرارة حسينية في قلوبنا. الله سبحانه وتعالى اختارنا، اصطفانا، اصطفى الرسول الأعظم، واصطفى أمير المؤمنين، واصطفى شيعته، واصطفى الإمام المهدي. ليش؟ ليقيموا العدل في الأرض، حتى أنه هذا الدين الإسلامي سيظهره على الأديان كله. لأنه في يوم من الأيام برز الإيمان، برز الإسلام كله في مقابل الكفر والشرك كله، إلا أنه الجماعة خانوا، الجماعة استحوذ عليهم الشيطان. هذا الذي كان إيمان كامل، هذا الذي ضربته يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، هذا لابد أن يكون في يوم حبيس الدار، وخمسة وعشرين سنة لازم يكون في الدار ويقول صبرت وفي العين قضى وفي الحق شجاع. وصلوا الجماعة لنا. لذا قالوا هؤلاء مبشرين بالجنة، كيف يكون ذلك؟ أخي هؤلاء المبشرين بالجنة بحاربوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. منو حاربه؟ المبشرين بالجنة حاربوا طلحة وزبير، حاربوا. الآن المسلم إذا تقول له طلحة وزبير أنه قتلوا حاربوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وكل من يحارب علي حارب رسول الله، وكل من يحارب رسول الله حارب الله، إلا أن هذول الاثنين حاربوا الله ورسوله، يقول لك لا يا معود، تقول غيرها. هؤلاء من المبشرين عشرة بالجنة، شلون تدخلهم بالنار؟ ما يقبلها منك المسلم الآن، ما يقبلها منك. صحيح، لأنه إنسان ما عنده ذلك الوعي، لأنه هذا ظلل بالإعلام الأموي من ذلك اليوم وإلى يومنا، ولا زال يضللون هذا المسلم المسكين. هذا الخط الأموي، الخط المرواني، لا زال يضلل المسلمين ويخلي النفاق ويخلي الشقاق ويخلي العداوة والبغضاء بين الطوائف الإسلامية. هذا صوفي كافر، هذا شيعي كافر، هذا ما أدري خارجي كافر، هذا فلان كافر، كلهم كفار. من المؤمن فقط هم جماعة محمد عبد الوهاب بس، هذول مؤمنين، ولا البقية عباد القبورية، يسمونا احنا القبورية لأنه احنا نعبد القبور، نزور القبور. يقول لك لا، أنت تعبد، أنت تقول أزور، لكن تقية، أنت في الواقع أنت تعبد القبر، تعبد صاحب القبر، تقية تقول أنا أزوره. يا معودين نزور القبر، نزور أمير كما تزورون فلان وفلان، احنا نزور أمير المؤمنين، نزور الإمام الحسين. يقول لك لا، أنتم عباد القبور، وكفرونا وقتلونا ولا ذلك. خلي يأتي طبعا خرجت عن أصل الموضوع وصلب الموضوع، كان بناء عطفا على المحاضرة الأمس أنه أبين هذا المعنى، كيف صحابة الأنبياء، صحابة موسى كليم الله، كانوا كلهم من الفاسقين، بحيث يقول لا أملك إلا أنا نفسي وهذا أخي بس، وكلهم كانوا قوما فاسقين. يقول لا تأسى على القوم الفاسقين. كذلك عيسى وكذلك بقية الأنبياء، أردت أن لأقل إشارة إلى ما نقوله في الصحابة، أنه يا ترى الصحابة فيهم الطيب الطاهر نترضى عليه ونترحم عليه، سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، مقداد، عمار، ستقتلك الفئة الباغية، نترحم عليه ونترضى عليه رضوان الله تعالى عليه. وأكو هناك منافقين، منافقين كما هؤلاء نترضى ولكن نلعنهم، لأنه الترضي آية الولاء واللعن آية البراءة، نحن نوالي هؤلاء ونتبرأ من هؤلاء. الصحابة على قسمين، أنه الصحابة كلهم عدوا، هذه النظرية عندنا مردودة بالأدلة الأربعة، بالعقل والإجماعي والقرآني والسنة. هسه يقول لك الإجماع شلون؟ الإجماع أنه أجمعوا الجماعة على أنه كلهم عدول. لا، ماكو شيء. الآن العقول الواعية، شباب السنة الواعي، وحقك والله العظيم الواعي الآن في قرارة نفسه، ربما لا يفصح لكن قرارة نفسه يقول الحق ويا الجماعة. وأنا أنصح إخوان الشيعة بالخصوص، شبابهم وإخوان السنة جميعا، أحبائي كلهم، أنصحهم أنه هذا الكتاب في مرة واحدة يقرأ هذا الكتاب فقط ثم اهتدي. معروف هذا الكتاب التجاري حفظه الله الدكتور، هذا الدكتور أولا كان مالكي، سني مالكي، صار صوفي، صار وهابي، صار شيعي. يقولوا أنه ليش؟ لأنه هذا رجل مخضرم، هذا رجل مر كل المراحل، شافهم كلهم، عرفهم كلهم، حقيقتهم عرفها كلها، وأخيرا عرف الحقيقة وقال ثم اهتديت. ثم للتراخي، يعني أخذ مدة من السنين حتى عرفت الحق واهتديت إليه. شوف عن الصحابة يقول أول شيء صار سبب أنه أنا أطالع المذاهب الإسلامية وأتعمق فيها حتى أعرف الحقيقة، وكنت باحثا عن الحقيقة، هي مسألة الصحابة. لأنه جماعتنا يقولون كل الصحابة عدول. شفت الشيعة يقولون لا، أكو بهم عدول، وأكو بهم منافقين، وأكو بهم مسكوت عنه، وأكو بهم أهل البيت أيضا من الصحابة. أربع أقسام يقسمون الصحابة، أما جماعتنا ما بعدهم أربع أقسام، علم واحد، وهو الصحابة كلهم عدول. وصحابة من هو؟ من نظر إلى النبي ولو دقيقة واحدة، لحظة واحدة، يشوف النبي، هذا الصحابة، هذا عادل، هذا لازم نقبل قوله، قوله حجة علينا. ليش نعادل؟ قول العادل حجة، تعلمون قول العادل أنه لم يكذب، ولما لم يكذب كان صادقا قوله حجة. الآن أي واحد لما لا يكون كاذبا عادلا، إذا قال لك بشيء قوله حجة عليك، بدليل عقلاني، بدليل قرآني. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاءكم عادل فلا تبينوا، مفهوم؟ لأنه مفهوم المخالف، إذا جاءكم فاسق فلا تبينوا، إذا جاءكم العادل فلا تبينوا، لأن القرآن منطوقة يقول إذا جاءكم الفاسق فتبينوا، وكذلك الأدلة في السنة والإجماع. فعليه لابد أن نعرف هذا المعنى. ثم اهتديت، اقرأوا هذا الكتاب جميعا إخواني ولو مرة واحدة، لا سيما مع تحقيق وتعليق مركز الأبحاث العقائدية، لأنه بها هامش كلش مهم، هوامش جدا مفيدة، بعض الأحيان يزيد على المتن، فائدة الهامش أكثر من فائدة المتن. فأنا أنصح الإخوان كل المسلمين من يسمعني في المستقبل على الشاشات على الإنترنت، الآن نقل مباشر، من يسمعني أنصح أنه يقرأون هذا الكتاب، وغدا إن شاء الله أبين نموذج فقط مما نعتقده في الصحابة على أنه يا ترى كلهم عدول أو فيهم العادل وفيهم الفاسق، فيهم من نترحم عليه ونتولاه، وفيهم من نتبرأ منه ونعلن براءتنا منه باللعن عليه، لأنه هذا لا يستحق الترحم، هذا لا يستحق الترضي، هذا يستحق اللعن، لأنه إنسان فاسق، إنسان فاجر، إنسان منافق، فاجر كافر، إذا وصلت فجره إلى الكفر، أنه يستر الحق، يستر الحق من هو؟ علي بن أبي طالب الحق، فإذا ستر الحق ونصب عداوة هذا الحق في قلبه فهو كافر نجس، الناس في كافر نجس، فنحن نتبرأ منه ونلعنه، لعنة الله على كل من نصب عداوة محمد وآل محمد في قلبه ونلعن، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. من هم أهل البيت؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله في المستقبل. وأما المصيبة إلى كربلاء، مصيبة تتكرر فهو غض جديد مثل القرآن، مصيبة أهل البيت مثل القرآن غض جديد. لو تسمع مئات المرة مع ذلك عندما تسمع يقشعر القلب وتبكي. أبكت السماء والأرض هذه المصائب. علي الأكبر عليه الصلاة والسلام إجا الأبو قال له ذني الإمام لم يتريث في الإذن قبله من أهل البيت كان الإمام يتريث ما يأذن أول مرة ولكن عندما استأذن ولده أذن له مباشرة قال له روح ليش حتى يبين أنه أنا على حق وفلذة كبدي أقدمه أولا قال له روح راح بارس رجع ثقل الحديث أجهدني العطش قتلني الإمام الحسين يطلع لسانه مص لسانه يقول لسانك كالخشبة ما بي ولا رطوبة ما يقول له اذهب فإن جلدك سيسقيك يوعده بسقاية من الكوثر يروح إلى الأكبر يبارز يسقط صريحا أكو هناك نقطة ما أدري أرباب المقاتل ملتفتين إليها أو لا نقطة ذوقية ذوق يقولون كل الشهداء عندما سقطوا نادوا أبا عبد الله عماه القاسم شهداء ينادونه ليش؟ لأنه لا زال الروح موجود في جسده فينادوه حتى يأتي الإمام عسى أنه يكون يداوي جرحا من جروحه علي الأكبر لم ينادي والده ما قال له أبتاه إيش قال؟ احنا عندنا سلام عليك وعدنا عليك السلام سلام عليك للذي يخرج وإن كان الآن متعارف عندما يدخل لكن عند العرب للذي يخرج وقال سلام عليك فقال أبتاه سلام عليك عليك السلام مني عليك السلام أبتاه عليك السلام مني فهذا جدي يسقيني وإلى كأس ثاني قال لك ليش قال هذه العبارة شوف الذوق يقولون لأنه علي الأكبر يدري المحبة بينه وبين والده ويعلم حب الوالد لولده ويعلم عشقه بعلي الأكبر أنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله كل هذا يدريها لذا قال إذا أصيح وهو الروح لا زال في جسدي يأتي أبي يصل إليه ربما ينهار ربما يموت على جسدي لذا خلى يعالج الموت إلى آخر لحظة شاف بعينه رسول الله عند ذلك قال أبتاه عليك من السلام يعني لما توصل إلي بعد ما تشوفني حي أنا ميت هاي نقطة مهمة قال أبتاه عليك من السلام عجيب أنه يقال الإمام الحسين عندما أتى وإذا عندما يأتي يجد زينب الكبرى على جسد علي الأكبر عليه الصلاة والسلام أيضا يقولون لماذا زينب أتت أولا مع أنه زينب امرأة ما تخرج من الخيام امرأة كانت بالخيام ابتداء لم تخرج أول خروج لزينب الكبرى هو هذا الخروج خرجت مسرعة وألقت بنفسها على ابن أخيها علي ليش؟ حتى أنه تحافظ على أخيها الحسين لأنه إذا شاف الحسين بهذا الشكل ربما يموت عند ذلك جاء زينب وسقطت على هذا الجسد حفاظا على الإمام الحسين رحم الله من نادى وأكبراه وعلياه وعلياه حد المعركة وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله يا أولاد النبي، أضربكم بالسيف أحمي على أبي ضرب غلام هاشمي على وجعل يقاتل قتال الأبطال، وأما أمه ليلى تنظر إليه فضت الخامتها المريبة، يا أبا وتوسلت برضى الحبيب وبالحسين وحق جدي يا العطش والشمس والميدان والحر، يا العطش والشمس والميدان، يا ولما صرع الأكبر أجركم الله، جاءه الحسين وهو يقول بلسان الحائر، يقول: يا من عجل راسك ورجليك، يقول: يا من عجل راسك ورجليك وغمض عيونك الحسين. بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة إلهي، بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، الإمام المهدي هو السر، والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم احفظ حماة الدين، اللهم انصر جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما في عراقنا المظلوم. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم أمتنا على ولايتهم، وارزقنا الشهادة في سبيلهم، أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم. اللهم عرفنا نفسك ورسولك وحججك وأوليائك حق المعرفة. اللهم زد في معرفتنا وحبنا لك ولأهل البيت ولرسولك ولكتابك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.